اسحلنا شوية مصراوية وكله على الدي جي كتب صفاوية الدخلاوية كما جاية هي جايين ناويين نعمل قلبات ونرقص كل اصحابنا يا بنات جايين ناويين نعمل قلبات ونرقص كل اصحابنا يا مان اصلحنا الاساس الود.